من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير، صباح نادي معطر مزهر منور بيكي يا ست الكل، بيكي الدنيا بيكون لها معنى، معاكي حياتنا بتتحول لأحلى مغنى، مصدر السعادة، نبع حنان، حضن أمان، يعني أمي. صباح الخير يا مولاتي يا ماما يا ماما يا ماتي، صباح الخير يا مولاتي يا ماما يا ماما يا ماتي، أبوس الإيد وقلبي سعيد يا أول حب في حياتي، أبوس الإيد وقلبي سعيد يا أول حب في حياتي يا أمي. اليوم نستمع إلى مجموعة من الفقرات المنوعة، وأبدأ وعظيمات مصر. ميار شريف أحمد عبد العزيز من مواليد القاهرة عام 1996. بدأت ميار ممارسة لعبة التنس وكان عمرها 4 سنين. بدأت تمارس اللعبة في مركز شباب الطلبية بمنطقة فيصل بالهرم. ميار درست بإحدى جامعات الولايات المتحدة الأمريكية. حصلت ميار على درجة البكالوريوس في الطب الرياضي عام 2018. كانت إحدى عضوات فريق لعبات التنس النسائي بالجامعة. نجحت ميار شريف في الحصول على أعلى معدل في تصنيفات لعبات التنس المحترفات للتنس الفردي بمجموع 171، وفي الزوجي بمجموع 268، والتي انعقدت في مارس الماضي. نجحت أيضا ميار في الفوز بثمانية ألقاب فردية وستة ألقاب زوجي في حلبة ITF للسيدات. ميار شريف أحمد عبد العزيز فازت بدورة الألعاب الإفريقية عام 2019، بالإضافة إلى أنها ستشارك في أولمبياد طوكيو 2021، حيث أصبحت ميار شريف أول لاعبة تنس مصرية تصل إلى المركز 189 عالمياً. تحية لعظيمات مصر، تحية لكل امرأة مصرية. والآن مع هذه الأحداث الجديدة لعائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. ونجحت فكرة عمرو. عمرو طلع ذكي جدا يا غادة. ليه؟ ما هو انت ما تعرفيش؟ لا اعرف، بس عرفت اكتر بقى. فكرة الاعلان دي كانت فكرة جهنمية. انا نزلته في صفحتي على الفيسبوك وصفحتي على اليوتيوب. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ كتبت يا جماعة في اسرة بتبحث عن قطعة ارض تكون في منطقة حيوية وبسعر معقول ومقدم بسيط والباقي بالتقسيط. ده زي الأرض اللي النصاب خطف بيها الفلوس من الست شهيرة. وعمر حط رقم تليفون عشان اللي يقدر يقدم أو يدل على أرض زي دي يتصل بيه. رقم عمر؟ لا، رقم المباحث. وما جاش غير اتصال واحد بس. ما هو الإعلان كان بيتكلم عن قطعة أرض في زمن ماضي أيام الرخص، والاتصال كان متراقب وما كان المتصل اتعرف. وخدوني جري عشان أشوف الراجل اللي اتصل وبيعرض الأرض. وفرحتي بقى يا شهيرة لما لقيتيه هو النصاب؟ فرحت، ده أنا قلبي بقى بيزغرط. والبركة في الأستاذ عمرو، ربنا يحميه شبابه، عرف يوجع النصاب في الفخ. ومفيش غيره اتصل؟ هو بس اللي اتصل؟ ما هو نصاب بقى، ولو الأرض المطلوبة بملاليم برضه هيتصل ويقول عندي. الإعلان عمل عمايله، بيقول إن حضرتك اللي منزلها يا مدام غادة. أيوة، بناء على طلب الأستاذ عمرو. ربنا يكرمكم يا رب. وبيني وبينك أنا ما كنتش مقتنعة خالص بفكرة الإعلان، كنت بحسبها فكرة هايفة، وطلعت الفكرة اللي هي، وأنا عايزة أروح للأستاذ عمرو وأشكره وأقدم له هدية. لا لا لا لا، تروحي له آه، لكن هدية أوعي. ما يفرحش ليه قوي الأستاذ عمرو؟ وانت زعلان ليه يا عزم؟ أزعل من ايه؟ بس المسألة جت كده بالحظ. تقصد ايه؟ النصاب كان ممكن يقرأ الإعلان وما يسألش فيه. يعني مش عاجبك فكرة الأستاذ عمرو؟ فكرة هايفة تافهة، وهو حشر نفسه وما هيش شغلته. بس الحمد لله النتيجة كانت كويسة. بالصدفة. اهدى يا عزمي. ما انا هادي يا دنيا. مالكش دعوة بالأستاذ عمرو. وانا كلمته، انا اقول اللي اقوله هنا بس، وارجوك ما تقولش الكلام ده قدام اي حد تاني. يصح كده يعني يا غادة؟ لا ما يصحش طبعا، ده لو عمرو سمع ان عزمي بيقول كده هيزعل. عزم عمال ينتقد فكرة الاعلان وبيقول انها نجحت كده جزئيا وقال بالصدفة. جزئيا؟ ايوه، لان الفلوس ما رجعتش، النصاب قال انه صرفها وهيتحبس. لا انا لازم اكلم دنيا. كويس كده يا عزمي، ارتحت. اقولك ما تقولش الكلام ده لحد، الاقيك قايله لهيثم وهيثم قايله لمدام نسمة، والكلام وصل للاستاذ عمرو. ايه ده؟ وانت متضايقه ليه؟ انت مالك؟ قلت وهقول، ما تطلعيش فيها بقى كده يا عزمي. طيب يا عزمي. طيب. انا واولادي مع ضيفتي دكتورة رانيا صلاح، إخصائية التخاطب وتعديل السلوك، وهذا اللقاء. بنرحب بوجود حضرتك معنا. أهلا بيكي يا أستاذة منى. طبعا مع قدوم أول فرحة، أول مولود، الحقيقة الأسرة كلها بتبقى سعيدة، بعض الأمهات والآباء وحتى الأقارب. أول حاجة بيعملوها إيه؟ التقبيل. تقبيل بيعبروا عن فرحتهم وحبهم والعطف وكل حاجة جميلة ان هم يقبلوا الطفل الرضيع. ودي من اخطر الحاجات اللي بتبقى شائعة جدا في مجتمعنا. هي بصفة عامة مش للرضيع بس، هي للأطفال كلها. الأطفال والكبار دلوقتي كمان في ظل جائحة كورونا. طبعا احنا يعني الموضوع خلاص ده خلاص، احنا منعنا الموضوع ده تماما، اتمنع خالص. لكن المولود الصغير ده كمان من الأول خالص، هو من البداية قبل كورونا كمان هو كان غلط، وإن شاء الله بعد ما كورونا تعدي، علشان ما يقولوش إن إحنا بس الفترة فترة كورونا وبعد ما هتعدي هنبتدي نقبل تاني. هو ممنوع تماما إن أنت تقبلي الأطفال الصغيرين. ليه؟ لأن أنت بقك مليان جراثيم، مليان بكتيريا، مليان ميكروبات، مليان ميكروبات. قول بقى أنا بعقم نفسي ومهتمة خالص. لا خالص، في ميكروبات اسمها الميكروبات العنقودية. العنقودية دي بتبقى أساسا موجودة في أي فم، أي بق كبير صغير بتبقى موجودة. دي لما بتتنقل لطفل صغير مناعته ضعيفة بتضعف المناعة بزيادة. تعمل معايا ايه كمان؟ هي ضعفت لي المناعة بتاعته، بتجيب لي فيروس ايه، بتعمل لي فشل كبدي وفشل في الكلى على مدار الأعوام القادمة مش في ساعتها. أيوة. تمام. كل الدكاترة المتخصصين قالوا ايه؟ قالوا يا جماعة البكتيريا الميكروبات اللي داخل الفم لما بتتنقل من فم لفم، من اخطر حاجة احنا بنعالجها دلوقتي فيروسات وليها علاج كتير جدا. احنا للأسف بيجيلنا اطفال في القصر العيني بنبقى مش عارفين هو ده سببه ايه. هو الطفل دخل جسمه ميكروب معين. بس دخل من ايه؟ الام تقول انا محافظة عليه كويس جدا، انا الطفل ما حصلش معايا اي حاجة. طب الميكروب ده ده حصل ليه؟ لحد ما عملوا فحوصات ولقوا ان الميكروبات العنقودية بتبقى موجودة في الفم. ايه اللي خلاها تنزل تعمل تلوث تحت وتعمل لي فيروس ايه؟ ايه اللي خليها؟ معنى كده ان الطفل ده ايه؟ تم تقبيله فترات طويلة. طول ما احنا قاعدين كده بطريقتنا المصريين، هات بوسة يا حبيبي، بوسة يا حبيبي، دي انت دمرتي للطفل. انا اول ما الطفل يجي يدخلي بيدخلي العياده بلاقي اللعاب بتاعه نازل، تمام. اول ما اشوف اللعاب على طول اقول ده طفل بيتباس كتير. يا جماعه ممنوع، ارجوكي يا ماما، ارجوكي يا بابا، ممكن بوسه في خدي من بعيد، ممكن اعلمه اللي هي البوسه بالايد، احدف بوسه. يعني دلوقتي كمان في ظل كورونا اللي احنا فيها على طول علمنا الولاد ايه؟ بوس من بعيد، باي، بوس من بعيد، بس نبوس من بعيد، لكن ما نبوس خالص. انا بتكلم كمان عن الرضيع ده، الرضيع دي بتبقى بصي كمان الرضيع بيبصوا من بقه، تمام. دي اللعاب بتاعي انا بيبتدي ينزل، لان هو طول ما هو بيتبس في البق الفم بيفضل مفتوح. العضله دي بتبقى معايا بتضعف. اللي بيحصل معايا اللعاب يفضل نازل، تلاقيه عنده 4 سنين واللعاب نازل وانت مش فاهمه هو ده حصل ليه. طيب انا لما اجي اوصل لده بضطر انا اعمل تمرينات اعضاء النطق والكلام علشان احرك الفك تاني وادلك الفك تاني المكان بتاع الزور ده كله، بدلكه من فوق لتحت ومن تحت لفوق. ده بالنسبه للام اللي ابنها عنده لعاب شديد. تبتدي تعمل التمرين دوت يوميا علشان اللعاب يترفع، وممنوع التقبيل نهائي زي ما قلت علشان جائحة كورونا وظل الظروف اللي احنا فيها طبعا، ومن قبل كده ومن بعد كده التقبيل بصفة عامة ممنوع للأطفال تماما. الرضع والكبار والكبار. ما هو لحد سن معين احنا بنقول بلاش مناعة، بس هي الفكرة عشان المناعة. اولا انت بتضعفيلي مناعة الطفل، تمام. تاني حاجة نقلتيله ميكروبات، حصل معايا عدوى بعد كده، حصل معايا بكتيريا في بطنه بعد كده، حصل فيروس. طب انت كل ده وفي الاخر هاجي اشتكي اقول من ايه؟ بس وبصفة عامة هي بتبقى سلوك غير مستحب، غير مستحب. ونقدر اعبر عن حبي باي وسيلة تانية، باي وسيلة تانية، ممكن تقبليه من بعيد. بوسة من بعيد، احدفي لي بوسة كده بايدك، والبوسة الطايرة اللي احنا بننفخها على ايدينا علشان تيجي بتبقى ظريفة وحلوة، لان الطفل بعد كده لما يجي يكبر ويجي يروح بقى بري وان بقى معاك وبيته، يجي الطفل نبقى فاهمين ان سلوكيا عيب لما حد يبوسك من بقك. احنا كده حافظنا على اولادنا بتربية صحيحة. حنان أنور وخلي بالك. عزيزتي المستمعة، نسعد بلقاء دكتورة منال عز الدين، الباحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية وعضو الجمعية المصرية الطبية لدراسة السمنة. أهلا بك يا دكتور وصباح الخير. صباح النور، وأهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين. دكتور منال، هوس تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية خاصة في حالة مقاومة للفيروسات، وإحنا داخلين على فصل الشتاء وتكثر أمراض الجهاز التنفسي والإنفلونزا. موضوع شيق جدا لحضرتك بتتكلمي فيه، وأتمنى أنه يفيد السادة المستمعين، لأن الفترة الأخيرة في ظل انتشار فيروس كورونا انتشر هوس شراء المكملات الغذائية والفيتامينات من الصيدليات، وده شيء غلط جدا. ليه؟ لأن ما فيش بطريقة عشوائية ما فيش الرجوع إلى الطبيب، ما فيش اللي يناسب جسمي. فأحسن حاجة أن احنا ناخد الفيتامينات من مصادرها الطبيعية. وأفضل مصادر للفيتامينات في فترة دخول الشتاء هي الأغذية الغنية بفيتامين سي. عندنا سبحان الله الأغذية الغنية بفيتامين سي متوفرة في البيئة المصرية. عندنا الفلفل الأخضر مرتفع جدا في فيتامين سي، عندنا الكيوي، عندنا البرتقال، وإحنا داخلين على موسم البرتقال، البرتقال والموالح بشكل عام كلها مرتفعة في فيتامين سي. الحاجات اللي فيها فيتامين سي الخضروات الورقية غنية، الورق العنب، الجرجير، الخس فيها مقدار من فيتامين سي مرتفع ومفيد جدا، الجريف فروت، كل ده فيتامين سي طبيعي ومتوفرة وبسعر نقدر كلنا نجيبه. كمان من الحاجات المهمة جدا عندي وبتقوي المناعة فيتامين دي. فيتامين دي موجود عندي في منتجات الألبان كلها، الزبادي واللبن، موجود كمان عندي في ضوء الشمس اللي هي بتاعة الصبح أو بتاعة اللي قبل المغرب، دي بتكون غنية جدا بفيتامين دي اللي مسؤول عن صحة العظام ومسؤول عن المناعة. عندي السمك مصدر لفيتامين دي، لو سمك السردين، عندي صفار البيض كمان مصدر لفيتامين دي. عندي من الحاجات المهمة جدا الزنك من الحاجات اللي بتقوي المناعة، كمان بيرفع من كفاءة عمل الهرمونات والإنزيمات المختلفة في أجسامنا. بلاقي الزنك موجود عندي في المكسرات، موجود في اللحوم والأسماك والدواجن، موجود في البقوليات. الحاجات دي كلها لو قدرنا ان احنا نحرص ان احنا نجيبها بصورة طازة وفريش، دي بتكون مهمة جدا لتقوية المناعة. كمان عندي الأغذية الغنية بالحديد زي البلح، والبلح موجود دلوقتي في الأسواق، زي عندنا البتنجان غني جدا بالحديد. لو جبنا طبق البلح ومعاه جوافتين، أنا قدرت أرفع من قيمة الغذائية المستفادة، لأن فيتامين سي بيرفع من كفاءة امتصاص الحديد. فسبحان الله، يعني يا دكتور طبق السلطة وثمرتين فاكهة دول بيدوني الجسم بيحتاجه من الفيتامين على مدار اليوم، على مدار اليوم بدون أي مشاكل صحية، لأن الزائد سبحان الله الجسم أوتوماتيك بيتخلص منه. لأن في عندنا نوعين من الفيتامينات، فيتامينات دايبة في المية وفيتامينات دايبة في الدهون. الفيتامينات اللي دايبة في المية زي فيتامين سي، عشان كده أنا لازم أكل بشكل يومي حاجات فيها فيتامين سي، زي ما حضرتك ذكرتي طبق سلطة الخضار على مائدة الأسرة بشكل يومي. طب الفيتامينات والزائد منها بينزل مع البول، فما فيش ضرر منه. طب الفيتامينات اللي هي زائبة في الدهون زي فيتامين دي مثلا، ده بيتخزن في الدهون الزائد منها والجسم بيقدر يستفاد منه. فعندي الفيتامين زي A و D و E، دولت فيتامينات زائبة في الدهون بتتخزن. فيتامين سي من الفيتامينات الزائبة في الماء اللي لازم أنا أحرص على تناولها بشكل يومي. على عكس بقى نيجي للجانب الآخر اللي هي الفيتامينات الصناعية أو الأدوية، بالعكس ده بيكون في ضرر من كسر تناولها على الكبد وعلى الجهاز الهضمي، بتسبب أضرار، ممكن الجسم يتسمم من كسر تناولها بلا وعي. فعشان كده بنقول خلينا مع ولو اضطرينا ان احنا نتناولها يا دكتور لازم تكون بعد تحاليل معينة نعرف النقص في جسمنا قد ايه من الفيتامين، وبناخد على اساسه المكملات الغذائية مع استشارة الطبيب طبعا. تحت اشراف الطبيب زي ما حضرتك ذكرتي، وبكل فترة معينة عقبال النسبة ما تتصلح في الجسم. وكمان بيكون اكثر الناس احتياجا لهذه النوعية من الادوية اللي خارجين من عملية كبيرة، اللي عندهم مشاكل صحية بشكل كبير جدا. مش كل الناس هي صالحة انها تاخد هذه الادوية. احنا عندنا نعمة كبيرة جدا، هي نعمة الخضروات والفواكه اللي موجودة في البيئة المصرية، مع الاهتمام بشرب المية، لان شرب المية بينشط الدورة الدموية، فبالتالي اعضاء الجسم المختلفة تقدر تستفاد من المعادن والفيتامينات. وزي ما قلت الجوافة والبلح ثنائي ناجح، كل منهما بيعمل على الاستفادة من الآخر. عزيزتي المستمعة، أيام قليلة ونحتفل بالمولد النبوي الشريف، كل عام ونحن جميعا في أتم صحة وأحسن حال، وكعادة المصريين تناول حلوى المولد. حمص حمص تلي ما ينقص، عالنار يرقص يرقص يرقص ويقول الشاف حمص ولا كلش حب وتلوع حمص حمص حمص حمص حمص حمص حمص حمص. صباح الخير على كل أفراد الأسرة في كل مكان، كل سنة وانتم طيبين. مولد النبي ربنا يعودها علينا كده جميعا بالخير والصحة والعافية يا رب. وهنبدأ النهاردة إن شاء الله عمل حلوة مولد النبوي الشريف. هنبدأ بعمل الملبن. نقول المقادير: 2 كوب سكر، كوب وربع ماء، عصير ليمونة صغيرة، معلقة صغيرة مستكة أو قرفة للي بيحب القرفة أو ممكن نستغنى عنهم، نص كوب نشا، معلقة كبيرة جلوكوز، فول سوداني أو مكسرات أو زبيب، وممكن نستغنى عنه لو احنا عايزين الملبن سادة. هنقول المقادير مرة تانية: 2 كوب سكر، كوب وربع ماء، عصير ليمونة صغيرة، معلقة صغيرة مستكة أو قرفة وممكن نستغنى عنهم، نص كوب نشا، معلقة كبيرة جلوكوز، فول سوداني أو مكسرات أو زبيب وممكن نستغنى عنه. للتغليف هيبقى سكر بودرة، مقاديره كوب سكر بودرة على نص كوب نشا، أو ممكن نضيف لون صحي لو احنا عايزين الملبن ملون. هنقول الطريقة: هنضع السكر مع المية في إناء على النار وهنقلبه ونسيبه يغلي. أول ما يبدأ الغليان نضيف عليه عصير الليمون، بعد كده هنضيف معلقة الجلوكوز ونقلبه ونسيبه على النار يغلي لمدة 10 دقايق. بعد كده هنطحن المستكة وهنطحنها مع معلقة سكر عشان تكون سهلة الطحن. هنطحنها في كبة، بندوب النشا مع ربع كوباية المية وبنضيفه على الشربات الموجود على النار، طبعا مع استمرار التقليب وان هو يكون موجود على النار. بعد كده هنضيف المستكة وبرده هنفضل نقلب عشان ما يكلكعش مننا. هنقلب لمدة ربع ساعة تقريبا، يعني من 10 دقايق لربع ساعة على حسب درجة حرارة النار بتاعتي. بعد كده هنضيف المكسرات لو احنا عايزين فول سوداني او زبيب زي ما قلت. بعد كده هنرفعه من على النار. هنكون عندنا قالب مبطنينه بكيس نايلون او دهنينه بزيت، نسكب فيه الملبن اللي عندنا ونفرده بسباتيولا، والسباتيولا او معلقة تكون مدهونة برضو بالزيت عشان ما يلزقش فيها، ونغطيه بعد كده بستريتش او بكيس بلاستيك ونسيبه لمدة 6 ساعات او 8 ساعات بره التلاجة، مش في التلاجة، او يستحسن نسيبه لمدة ليلة كاملة. بعد كده هنشيل البلاستيك من عليه او الاستريتش ونبطنه بالسكر على نكون مخلطين السكر الباودر مع النشا، هنبطنه بيه. بعد كده هنقطعه مربعات او مدور او مثلثات على حسب انا عايزه الشكل ايه، وهنبطنه برده من الجناب بالسكر والنشا، وهنشيله في علبه او نقدمه في طبق التقديم. وبالهنا والشفا. كانت معكم أمان الهنا. هلا سالم، وصحتك تهمنا. الدكتورة لبيبة الجنيدي استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية والتجميل ومدير مستشفى الجلدية والجزام بالمنصورة. صباح الخير يا دكتورة. صباح الفل عليكم كلكم. دكتورة، وصفات الجلد والشعر ويعني المليء بها وسائل التواصل الاجتماعي، خطورة ده ايه؟ اولا انا يعني ضد، طبعا نمرة واحد، ضد كل الوصفات انك تحط على بشرتك اي منتج او اي وصفة او اي ماسك من اللي بيقولوا عليه حط بيض او نحط خيار او نحط زبادي او ليمون، كل الحاجات دي وصبار كمان لا ده طبعا ما ينفعش حد يعامل بشرته اللي هي رأس مال جماله البشرة والشعر ان انا احط عليها اي حاجة. الحاجات دي ربنا خلقها عشان ناكلها، مش عشان نستهزئ بيها ونحطها على وشنا. طب ما انت تاكل البيض وتاكل الزبادي وتاكل الخيار وتاكل المانجا والحاجات دي، ليه بقى بيجي لي بقى بعد كده تيجي واحدة عندها حساسية جديدة في وشها، وشها مقشر واحمر وبتهرش فيه ايه، حطت ماسك كذا وعمل لها كذا، ماسك مش عارفه ليمون على ايه على ايه على ايه وحصل لها كذا. طب هعالجها بايه بقى دلوقتي؟ بضطر أعالجها بكورتيزون، بضطر أعالجها بقى بالعلاج الطبي الصح، وبياخد وقت طويل. طيب ويسيب كمان ويسيب أثر. يعني ساعات يقول إيه إحنا جالي حساسية وبعدين الدكتور عالجالي فثبت أثر بني أو كده. لا، العيب بقى مش في الدكتور، العيب في إن أنت من الأصل عملت كده. وساعات ناس تقول لك أنا ما حطيتش حاجة، طب إزاي هي واضحة أهي؟ أنت لازم حطيتي حاجة على بشرتك. ما ينفعش الحساسية بتاعت البشرة يا إما أكل حاجة يا إما حط حاجة عليها. فلازم وصفات الشعر برضو، محدش في برضو ناس حطت حاجات على شعرها، شعرها وقع كله وأصيبت بثعلبة اللي هو تساقط في الشعر، الصلع الدائم. يعني في صلع دائم في بيبقى حاجات أجزاء من الشعر بتسقط، يعني يقول لك مش عارفة حط إيه، ما عرفش على إيه، أو صبغات أو الوصفات اللي عشان ما تخليش شعرك أبيض أو عشان تتقل الشعر. أو الشعر الأبيض ده وراثة، في عائلات ماشي فيها الشعر الأبيض. يا أسباب من جسم الإنسان ده من داخل. يعني أنت هتعمل إيه؟ الشعرية بقت بيضة، أنت هتعمل فيها إيه عشان تخلي ده؟ أنت لو عملت إيه، الخلية الصبغية هي لها عمر افتراضي، هتفضل تفرز المادة الصبغية لحد سن معين او فتره معينه وتوقف وتبقى بيضه، سواء شعر الوش او الايد او الجسم او شعر الراس. اخره ازاي؟ دي ما ملهاش حل، ولا الطب توصل لها ولا هيتوصل لها، لان دي جينات وراثيه. حتى لو هو صبغ شعره هتفضل كده. ما في ناس شعرها ما بيضش الحمد لله، في ناس كتير قوي يعني يقول لك انا وصلت لفوق الخمسين وشعري لسه زي ما هو. طب هو عمل ايه؟ طب يبقى اخواته ده شعره ابيض ولا مش شعره ابيض؟ ليه علاقة بالوراثة ولا علاقة بجيناته هو شخصيا ولا علاقة بحالته هو شخصيا. ولا هقول بقى ان سببها اكل معين ولا سببها حطيت ايه على شعرك ولا سببها، ممكن بيبقى سببها نفسية، ممكن. لكن هي طبيعة شعر وطبيعة عائلات وطبيعة انسان ربنا خلقه كده. ممكن الغذاء السليم يا دكتورة او الغذاء الصحي السليم بيكون عامل من عوامل تأخر الشيب في الشعر؟ لا طبعا، لا خالص. يعني ملوش علاقه لا ملوش علاقه ولا عمره هيبقى له علاقه. ان انا مثلا لما اكل اكل كتير يبقى شعري اسود، او اكل اكل كتير يبقى شعري ما يبيضش، لا. وبعدين في ناس انا عايزه اقول لهم حب نفسك كده زي ما هي كده، حب نفسك بالشعر الجراي اللي هو اللي يقعد يقول لك شويه ابيض على شويه اسود، حب نفسك بالشعر الابيض الانتقاليه للشعر الابيض. لا، حب شكلك كده. ياما في ممثلين وياما في ناس اصحابنا شفناهم هم شعرهم الابيض احلى من وهم بشعرهم الاسود. هو الجمال جمال داخلي. ايوه بيطلع. الجمال داخلي. وبرضه انت يعني الثقه دي، انا بحس اللي بيصبغ شعره يعني انت ليه انت ده، انت شعرك يعني ربنا خلقه حلو قوي كده. احنا ساعات كستات بقى نقول لك عايزه اغير وعايزه مش عارفه ابقى شعري اصفر، شعري احمر، شعري مش عارفه ايه. لكن انت لو حبيتي شعرك طبيعي كده، لان كل الناس عارفه ان شعرك ده لونه كده، ومثلا لو تقول لك ايه عشان يعجبوا بي. لا بس هو عارف ان شعرك الاصلي لونه كذا، فما تضحكيش علينا. عارفه اجمل حاجه في عمري ان جمالك باقي الكل، وان قضيت العمر في غربي مش راح افكر ابدا من اوعي تداري الشعر البيض، اوعي تداري تاج الكل، اروح الكل وست الكل. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك، وكل الشكر لأسامة بدوي هندسة إذاعية، وكنت معكم اليوم منى خليل.